لا هذا باطل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري وليس ما بين قبري ومنبري. وإنما ذكر هذا بعض أهل العلم تساهلا أو جهلا، يعني ما أقول جهلا، غفلة بعض أهل العلم، يعني لما رأى أن النبي دفن هنا وأن الروضة هي الآن واقعا الآن هي بين القبر والمنبر، لأن النبي دفن في بيته صلى الله عليه وسلم، فرواه بالواقع فقال ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ما بين قبري ومنبري. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة لكان الصحابة عرفوا أين يدفن، هم اختلفوا بعد وفاته أين يدفن صلوات ربي وسلامه عليه. والحديث الصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وليس ما بين قبري ومنبري. ولكن أخطأ بعض الرواة فقال ما بين قبري، والبعض ذكرها يعني على الخبر لا على الحديث، أنه حاليا الواقع الآن هو ما بين قبره ومنبره صلى الله عليه وسلم. لكن كرواية عن النبي أن نقول هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين قبره ومنبره لا يجوز، لا يجوز، لم يقل النبي ذلك أبدا صلى الله عليه وسلم.